دافع استرضاء الله عز وجل لدى قيامك بالطاعات. كل الدوافع الثانية تذوب وتغيب وتضمحل، ذلك لأنك عندما تنظر إلى الدنيا التي من حولك تجد أنها كجسم مشلول لا حراك فيه، لا حياة فيه، لا قدرة فيه أبدا بشكل من الأشكال. ماذا عسى أن تبتغي من هذا الجسم أبدا؟ أليس كذلك؟ الموحد لله عز وجل ينظر إلى الدنيا كما ينظر إلى جسم مشلول بكل معنى الكلمة. الشبح موجود، مخلوق موجود، ولكن لا فاعلية، لا قدرة، لا حراك. إنما الذي يحركه، إنما الذي يقدمه يؤخره هو الله سبحانه وتعالى. فإذا تشبعت بهذا التوحيد وقمت لتؤدي ما قد طلبه الله منك، من هم الذين ترائي في طاعتك لهم؟ مو موجودين، أليس كذلك؟ سقطوا. طيب، تريد أن تؤدي هذه الطاعات، هذه المبرات، هذه الأنشطة الدينية من أجل أن تصل إلى مغنم، من الذي يعطيك هذا المغنم؟ توحيدك لله عز وجل أسقط ما دون الله سبحانه وتعالى من حسابك، فليس في الكون من يعطيك إلا الله. إذن لا تتجه بطاعتك إلا إلى الديان، إلى الله سبحانه وتعالى. تتقي في عملك خوف زيد عمر فلان الحاكم محكوم إلى آخره. طيب، أنت تشبعت بتوحيد الله عز وجل، أي باليقين بأن الله واحد ذاتا وصفات وأفعالا. من هو الضار؟ أكثر من مرة تذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيحته لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية وهي صحيحة بزيادة: ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد وأن يمضغاه، كله والحك بعز ولا تأكله بذل. هذا معنى من معاني توحيد. إذن هذا هو الشرط الثاني، لكن هذا الشرط الثاني صعب، ينبغي أن يسير إليه الإنسان عبر، لا أقول دورة بل دورات، دورات يتشبع خلالها بوحدانية الله عز وجل، يعلم أن ما سوى الله أشباح لا روح فيها، يحركها الله كما يشاء. ولذلك يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تجعلنا منهم، كلام خطير هذا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليس الشرك محصورا في أن يعني يعتقد كالمشركين في الجاهلية أن مع الله آلهة أخرى، لا، المرائي يشرك، الذي يعجب بنفسه يشرك، يجعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى، الذي يستخدم الإسلام لمصالحه لمغانمه، وهذا موجود.

إلا إذا رحل إليه متجلببا بذل العبودية. بذل العبودية. أرأيتم كيف مات عبد الله بن المبارك؟ وكان غنيا، أكرمه الله بمال كثير، وكان مضربا مثلي بالكرم، عجيب كان في كرمه. عندما دنا من الموت كان معه خادمه، أتاه الموت وهو في مكان بعيد وغريب، تمدد على فراش من التراب ووضع رأسه على التراب، يعني خده على التراب. بكى خادمه لما رأى عبد الله من المبارك، قال ما يبكيك؟ قال هذه الحال. قال اسكت، فأنا سألت الله سبحانه وتعالى أن لا يميتني إلا ميتة العبد الذليل له، وقال له ذكرني بشهادة لا إله إلا الله، فإذا رأيتني نطقت بها فلا تعد علي شيئا، لكن إذا رأيتني قلت كلاما دنيويا آخر فأعد علي نعم الشهادة. وهكذا جلس إليه، توفي عبد الله بن المبارك الغني الكبير التاجر العظيم، لكن العابد الورع، ورحل إلى الله عبدا. العبودية غير العبادة يا أخوان. العبادة إني أنا واقف بالمحراب وصلي، بجوز كن أنا مرائي، بجوز كن أنا ملان عشرة، بجوز كن لكن العبودية حالة قلبية. العبودية الحالة التي تجعل العبد مع الرب وتجعله بين الخوف والرجاء. نعم. الطاعة إذا أورثتك هذه الحال فنعمة، والمعصية إذا أورثتك هذه الحال أيضا فنعمة. المعصية معصية، لكن آثار المعصية، آثار المعصية شو هي بالنسبة للإنسان المؤمن، بالنسبة للإنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى؟ الندم، الألم، الانكسار. وهذا هو معنى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة نطل على حكمة باهرة من الحكم العجيبة لله في عباده. لماذا كان الإنسان غير معصوم؟ لو تركنا الرسل والأنبياء ما عداهم، كل إنسان معرض لأن يعصي الله، ما في واحد معصوم أبدا. الآن تحدثنا عن بعض الربانيين افتكبوا، نعم بيشرب من الحارس، ليش بيسموه الحافي؟ لأنه تابع إلى الله عز وجل حافيا. إذن ما في إنسان معصوم من ارتكاب المحرمات. يا ربي ما الحكمة؟ لماذا لم تجعل عبادك معصومين من المحرمات؟ لأن الله يريد أن تفوح من مشاعرهم ومن قلوبهم رائحة العبودية. وإذا كان الإنسان مكلوءا بعناية من الله لا يعصيه أبدا أبدا أبدا، الشيطان بعيد بعيد بعيد عنه، دائما مطيع ظاهرا وباطنا، بعيد عن المعاصي، الانكسار منين بده يجي؟ الندم شو منين بده يجي؟ الرجاء يا ربي دخيلك لا تأخذني، يا ربي والله أنا خايف من عقابك، منين بده يجي؟ إيه ما أنا مطيع، بتطلع على ماضي صحيفتي كلها عم تتألق بياض وأعمال وطاعات، غابة العبودية. لكن عندما جعل الله الإنسان ضعيفا، غرائزه تتسلط عليه، آواؤه تتسلط عليه، الشيطان يوسوس إليه، لكن أورثه العقل أيضا وأورثه الإيمان أيضا ووضع بين قلبيه ومضة الهداية أيضا، فهو بين أن يستقيم وبين أن ينحرف. في هذه الحالة تهتاج مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.